بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية التي نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما فيها من العلوم الشرعية الطيبة. مشاهدين الكرام، في هذا الدرس المبارك، درس شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في هذا الدرس المبارك نرحب بشيخنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله يا أخ تركي، وحيا الله الإخوة الحضور وجميع المتابعين لهذا اللقاء، وأسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد، وأحيي الجميع بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ويمتد ترحيبنا كذلك أيها الأحبة إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب من أعماقنا بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم ومشاركتنا لهذه الدروس المباركة. مشاهدين الكرام، دائما وأبدا يسعدنا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. مشاهدين الكرام، نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أستهل لقاءنا هذا بالتنويه بكلمة سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، التي استمعنا إليها قبل قليلا في ديباجة ومفتتح هذا البرنامج، وهي تأكيده رحمة الله عليه على الفقه في الدين، وأن من إرادة الله عز وجل لعبده بإرادة الخير للعبد أن يفقهه في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لا يتفقه في الدين فهذا من علامة أنه لم يرد به خير. ثم إذا كان شأن الفقه في الدين كذلك، فينبغي أن يعلم أن أعظم ما يكون في هذا الباب الفقه في الدين، في الفقه الأكبر الذي هو التوحيد، موضوع درسنا. فهذا الدرس في هذا الكتاب المبارك هو درس في الفقه الأكبر، ولهذا يقسم أهل العلم أمور الدين إلى قسمين أو نوعين من الفقه: فقه أكبر وباب التوحيد والاعتقاد، وفقه أصغر وهو يتناول الشرائع والأحكام من صلاة وصيام. ولهذا فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي الدين كله، أصوله وفروعه. الأصول الذي هو التوحيد والعقيدة، والفروع التي هي الشريعة والعبادات والأحكام. وهذا مما يجعل المسلم يعطي أمر التوحيد عناية عظمى وأهمية كبرى، لأنه هو الأساس الذي تبنى عليه العبادات وتقام عليه الطاعات، بل إن الطاعات كلها والعبادات جميعها لا تكون مقبولة إن لم تكن قائمة على التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. وموضوعنا في هذا اليوم في نوع من أنواع العبادة التي حق خالص لله عز وجل، ولا يجوز صرفها لأحد سواه تبارك وتعالى. والآن نستمع إلى كلام المصنف رحمه الله، ثم أعلق عليه بما يتيسر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة المباركة لبيان وجوب إخلاص الاستغاثة والدعاء لله جل وعلا، وأنهما من جملة العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله جل وعلا. فمن استغاث بغير الله أو دعا غير الله فقد اتخذ هذا الذي استغاث به أو دعاه شريكا لله جل وعلا. والعبادة حق الله، ليس لأحد فيها حق، وليس لأحد فيها شركة، بل هي لله سبحانه وتعالى وحده. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. والاستغاثة هي طلب الغوث فيما يحل بالإنسان من كرب أو شدة أو مصاب أو نحو ذلك، فيستغيث، أي يطلب من يغيثه بتخليصه مما أصابه أو ألم به من كرب أو شدة أو ضر أو نحو ذلك. والمغيث هو الله جل وعلا، وهو وحده تبارك وتعالى الذي يطلب منه الغوث، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الذي تبارك وتعالى بيده أزمة الأمور، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا رافع لما خفض، ولا خافض لما رفع، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا معز لمن أذل، ولا مذل لمن أعز. الأمور كلها بيده تبارك وتعالى، ليس بيدي أحد كائنا من كان أي شيء من ذلك، فهذا لله تبارك وتعالى وحده. فلا يطلب الغوث إلا منه، ولا يدعى إلا هو تبارك وتعالى. ولهذا قال المصنف رحمه الله: من الشرك أن يستغيث بغير الله، أن يطلب الغوث من غير الله أو يدعو غيره. عرفنا حفظكم الله أن الاستغاثة هي طلب الغوث، وهي دعاء، دعاء مخصوص بماذا؟ بطلب الغوث، دعاء مخصوص بطلب الغوث في كرب حل بالإنسان. كما أن الاستعانة طلب العون، الاستغفار طلب الغفران، وهكذا. فالاستغاثة طلب الغوث، يعني ممن أصابه كرب أو شدة فيطلب من يغيثه. والاستغاثة دعاء، والاستغاثة دعاء. قال المصنف: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء على الاستغاثة، مع أن الاستغاثة دعاء، لأن الدعاء منه الاستغاثة، ومنه الاستنصار طلب النصر، ومنه الاستغفار طلب المغفرة، ومنه الاسترحام طلب الرحمة، كل هذه من الدعاء وداخل فيه. فالمصنف رحمه الله عطف الدعاء على الاستغاثة، وهذا كما قال أهل العلم من باب عطف العام على الخاص، فذكر الخاص أولا وهو الاستغاثة، وهي نوع من الدعاء، ثم عطف عليها الدعاء. وذكر هذا الأمر الخاص الذي هو الاستغاثة طلب الغوث لأهميته ولكثرة الخطأ فيه، ولا سيما ممن ضل وانحرف في هذا الباب وتعلق قلبه بغير الله، فحال الشدة يتجه إلى من يظن أنه يخلصه من المخلوقين وينسى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، على أن المشركين الذين بعث فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم كانوا في حال الكرب والشدة يخلصون لا يستغيثون إلا بالله، وفي حال الرخاء واليسر يشركون، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذه حال شدة، حال استغاثة، هذه حال شدة وحال استغاثة، وصفهم الله بأنهم يخلصون، قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ففي حال الشدة يخلصون، وفي حال الرخاء يشركون. ولكن بلغ المبلغ ببعض من ظل أن يشرك في حال شدته ورخائه وفي سرائه وضرائه، فيستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويستنجد بغير الله ويطلب من المخلوقين ما لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وهذا من الشرك بالله الذي عقد المصنف رحمه الله وغفر له هذه الترجمة المباركة للتحذير منه. حتى أن بعضهم يا شيخ أثناء الحلف لما يحلف بالله قد يكذب، لكن حينما يحلف بالولي أو بالصالح يتحرز أن يكذب. هذا كله ناشئ من تعظيم المخلوق تعظيما أعظم من تعظيم الخالق. وأذكر على يعني ذكرك لهذا الأمر أنني قرأت في أحد الكتب يتحدث عن الشرك محذرا منه، فذكر مثالا، قال: أحد هؤلاء الذين يعني اعتادوا على الحلف بغير الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يقول أن أحدهم مرة حلف بالله فحلف، فحلف بولي معظم عنده فحلف، حلف بالولي، فأحد الحاضرين عنده غضب. أنا لما سمعت كلمة غضب ظننت أنه حلف غضب لحلفه بغير الله، ظننت أنه غضب لحلفه بغير الله، فقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ فجمع بين شرين والعياذ بالله، حلف بغير الله واعتقاد في غير الله أنه يعلم ما اختص الله عز وجل بعلمه. فعلى كل حال هنا المصنف رحمه الله قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، لأن الاستغاثة وطلب الغوث عبادة، والدعاء الذي هو السؤال والطلب عبادة، وهو أمر خاص بالله جل وعلا لا يطلب إلا منه. وينبغي أن نعلم هنا والحديث عن الدعاء أن الدعاء أفضل العبادات وأجلها وأعظمها، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال في بيان عظمة هذه العبادة وجلالة قدرها، قال: الدعاء هو العبادة. الله أكبر. وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجاء أحاديث كثيرة جدا تدل على فضل هذه العبادة وعظيم مكانتها عند الله، كقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، وكقوله عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ونحو هذه الأحاديث الدالة على فضل هذه العبادة ومكانتها وعظيم قدرها. فهي حق لله جل وعلا، لا يدعى إلا هو، لأنه هو المان وهو المتفضل وهو المعطي وهو المانع وهو الخافض وهو الرافع وهو الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور. ويا سبحان الله، سبحان الله، الرب يعطي وينعم ويتفضل ويرزق، ثم يتجه هؤلاء إلى غيره. اللهم استعان. يخلقهم الله ويرزقهم الله ويعافيهم الله ويمن عليهم الله، ثم يتجهون إلى غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، تارة يطلب منهم مددا وتارة يطلب منهم شفاء وتارة يطلب منهم رزقا. في أمور لا يقدر عليها إلا رب العالمين، فأين عقول هؤلاء؟ ولهذا سيأتي معنا من الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الباب ما يبين لنا سفه عقول من يلتجأ إلى غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد والشفاء من غير الله، سواء اتجه إلى نبي أو إلى ولي أو إلى ملك أو غيرهم، فكل ذلك ضلال وباطل. العبادة ومنها الدعاء حق للرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. ونقف الآن على النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. طيب، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية التي قبلها. طيب، وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أول ما أورد المصنف في هذه الترجمة هذه الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل ولا تدعوا، والخطاب هنا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك، الظلم المراد به هنا الشرك، لأن الظلم يطلق في القرآن ويراد به أمور منها الشرك، والمراد بالظلم هنا الشرك، كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. فقوله هنا فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي الواقعين في الظلم الذي هو الشرك، وذلك بصرف العبادة لغير مستحقها، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ونظير هذه الآية قول الله عز وجل مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام فلا تدعوا من دون الله، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. كذلك قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي هذا المعنى ورد آيات كثيرة. يقول أهل العلم الخطاب خرج مخرج الخصوص، والمراد به ماذا؟ العموم. خرج مخرج الخصوص مخاطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه الآيات، والمراد العموم، المراد العموم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا. فقال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالأمور كلها بيده جل وعلا. وتأمل هنا إبطال دعاء غير الله بهذا السياق المبارك، إبطال دعاء غير الله بقوله إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني لا يقدر على كشف ضر كتبه الله عليك أي أحد كائنا من كان. وإن يردك بخير فلا رد لفضله، إن أرادك الله بخير لا يستطيع أحد رده، وإن أرادك بضر لا يستطيع أحد كشفه، كما في قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وكما أيضا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. فإذا كان هذا الأمر واضحا فلما يدعى غير الله؟ إذا كان واضحا فلما يدعى غير الله؟ لما يستغاث بغير الله؟ لما يسأل غير الله؟ الأمور كلها بيده. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي أيا كانوا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف ضر النزل يعني رفعه، ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان قبل أن يقع، فلا يملكون رفعا ولا دفعا، فلما يدعى غير الله؟ إذن هذا من براهين بطلان دعاء غير الله، أن غير الله أيا كان إن أرادك الله بضر لم يستطيع منعه، إن كتب الله لك مرضا موتا فقرا أيا كان لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يكشفه أو أن يرفعه، وإن أرادك الله بخير من الذي يستطيع أن يمنعه؟ فالأمور كلها بيده، فإذا لما يدعى غيره؟ شيخ الكريم قد يفتن في بعض الأحيان أنه يدعو غير الله ويتحقق المراد الذي قد دعا الله. هذا من الاستدراج، هذا من الاستدراج، يعني قد يدعو الإنسان قد يدعو الإنسان ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يتحقق المراد، فيظن أن هذا الأمر الذي تحقق هو ممن استغاث به، فيعظم الشرك، وهذا من الفتنة. الله هذا من الفتنة، وإلا وجود الأثر بقدرة الله وإذنه تبارك وتعالى ليس دليلا على صرف العبادة واستحقاق غير الله تبارك وتعالى لهذه العبادة، ويكون هذا من الفتنة والابتلاء، فيغتر الكثير وينخدع الكثير، وربما أيضا وهذا لا بد أن ننتبه له، ربما يختلق بعض الأفاكين شيئا من القصص والأكاذيب، حتى مثل ما يقولون بعضهم قبر فلان ترياق المجربين، يعني جربوا قبره ووجدوا أن له أثر، ويكذبون حتى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، يقولون من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتقد في حجر النفعة، يقول ابن القيم هذا من وضع عباد الأصنام. فلما يقال للعوام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعتقد في حجر النفعة يتأكد لديه، يظن أن هذا وهو من وضع عباد الأصنام، من وضع المشركين عباد الأصنام وعباد الأحجار والقبور وغيرها، يضعون مثل هذه الأحاديث نشرا لله. طيب نأخذ الآية الثانية. طيب أحسن الله يكون. نعم، قال المصنف رحمه الله وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، هذه الآية عظيمة جدا في تقرير الإخلاص في العبادة والدعاء لله جل وعلا. فابتغوا أي اطلبوا، فابتغوا أي اطلبوا عند الله، تقديم الظرف هنا يفيد الاختصاص أي لا عند غيره. الله فابتغوا عند الله الرزق أي لا عند غيره، فلا تسأل إلا الله، لا تطلب رزقك إلا من الله سبحانه وتعالى، فالرزق بيده، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزق بيده وهو الرزاق سبحانه وتعالى، والفضل فضله والعطاء عطاء، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا من ابتغى الرزق فليطلبه من الرزاق، فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له، لأن كل رزق وكل نعمة نزلت بكم ونلتموها فهي منته، فاشكروه سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهنا تنبه لهذه الخاتمة العجيبة للآية، إليه ترجعون أي مرجعكم إليه، وفي المرجع الحساب والعقاب، فمن كان مخلصا موحدا فله في المرجع جميل المآب وعظيم الثواب، ومن كان مشركا منددا فله في المرجع والمآب شديد العقاب وأليم النكال، فليتنبه الإنسان لذلك. ختم هذه الآية بقوله وإليه ترجعون أي تنبهوا، فإن مرجعكم إليه، خلقكم لعبادته وأوجدكم لطاعته وأمركم بتوحيده وأنتم راجعون إليه. طيب، فمن كان موحدا فله على توحيده أعظم الثواب، ومن كان مشركا فله أشد العقاب. نعم. طيب أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أريد أسمع من الأخوان الحاضرين فائدة تكون مقتبسة من الآية. في بداية الآية قال ومن أضل ممن يدعو، ثم ختم ذلك بقوله وكانوا بعبادتهم. ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد من هذا السياق فيما يتعلق بموضوعنا؟ هنا في البداية قال ومن أضل ممن يدعو، ثم ختم ذلك بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين. ففي فائدة مهمة جدا. تفضل. نستفيد أن الدعاء هو العبادة. جميل، هذه الفائدة. نعم. من الآية الأخرى. نعم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ختمها إن الذين يستكبرون عن عبادتي. جميل جدا. في القرآن آيات كثيرة جدا تدل على هذا المعنى، يعني يسمي الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة. فهنا قال ومن أضل ممن يدعو، ثم ختمه بقوله وكانوا بعبادتهم. إذن الدعاء عبادة، إذن الدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء عبادة فهو حق لمن؟ حق للمعبود وهو الله سبحانه وتعالى، إذن لا يدعى غير الله، ومن يدعو غير الله فلا أضل منه. والاستفهام هنا في قوله ومن أضل أي لا أضل، استفهام إنكاري، أي ليس هناك أحد أضل ممن يدعو غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذا أيضا من دلائل بطلان الشرك ودعاء غير الله، لأن من يدعى غير الله ليس بيده عطاء ولا منع، وليس بيده خفض ولا رفع، وليس بيده شيء، الأمر كله بيد الله. نظير هذا قول الله عز وجل في سورة الرعد له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهنا قال لا يستجيبون له إلى يوم القيامة، إذن لا, لا, لا, لا يستجيب وليس بيده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع، إذن لماذا يدعى؟ أيا كان، لأن الآية تشمل الكل، قال من دونه يعني من دون الله، أيا كان، لا نبي مقرب ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من الأولياء، الدعاء كله عبادة لا تصرف إلا للرب العظيم والخالق الجليل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. غافلون عن دعاء من دعاهم لأنهم لا يسمعونه، لا يسمعونه، ولو فرض أنهم سمعوا فليس قدرهم لهم قدرة على الإجابة، كما قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكفرهم بشركهم ذكر في آيتنا هذا، قال وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن ماذا حصل من يدعو غير الله؟ لم يحصل من دعائه غير الله تبارك وتعالى لا غنيمة في الدنيا ولا أيضا سلامة في الآخرة، بل لم يحصل إلا الخيبة والخسران، وهذا من الدلائل والبراهين على بطلان الشرك وفساده. نعم. طيب شيخنا، الآن مثل هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله، إذا أوردت عليهم مثل هذه النصوص. نعم. ومثل هذه الشواهد، يعني البينات التي لا تحتاج إلى أي مناقشة، لماذا لا يقتنعون مثل هذه الأمور؟ هل من جهلهم يجرون مثل هذه الأشياء النصوص؟ تحب أذكر لك قصة في هذا الباب؟ تفضل الشيخ. أذكر مرة كنت في المسجد وصلي بعد صلاة المغرب وجالس أقرأ قرآن بعد الصلاة، وكان إلى جنبي رجل من إحدى الدول العربية وكان مادا يديه يدعو، والرجل في دعائه كان خاشع وباكي، فحقيقة أنا شدني وأثر في خشوعه، يعني تسمع خشوع وبكى ويعني والإلحاح، لكن ما كنت أسمع له صوتا. ثم رفع صوته في الدعاء لما اشتدت مناجاته، فإذا به يقول مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، وينادي الرسول. فالخشوع هذا والبكاء ليس استغاثة بالله وليس دعاء لله وليس التجاء إلى الله، وإنما هو التجاء للرسول عليه الصلاة والسلام، التجاء للذي قال إذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة يعني هو يستغيث بمن وجهه إلى، فحقيقة هنا يعني كنت متأثر به فتأثرت له وحزنت عليه على وضعه كيف، فالتفت إليه وبدأت أخاطبه برفق. أولا سألت عن صحته وعن أولاده وعن سفره، لعلك يعني ما شق عليك السفر وما وجدت متاعب، وكيفك وكيف أخبارك، حتى يتهيأ يعني النصيحة. الرجل الآن منهمك في الدعاء وأنا ماسك كده وسلم عليه وحييه وكذا، فهو كان متردد بين أنه يجامل من يحييه وبين أن يستمر، لكني بتوفيق الله غلبته فارتاح واطمأن. فقلت له الدعاء من الذي حقيقة يخشع فيه ومن الذي يبكي في دعائه، هذا يعني حقيقة أمر عظيم جدا أن يوفق الإنسان للخشوع والبكاء في الدعاء. وقلت له الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، والدعاء شانه عظيم، والدعاء وأخذت أذكر له فضائل الدعاء وأسوق الآيات والأحاديث، وهو كان معطيني جنبه فاستدار وأعطاني وجهه وأخذ يتابع الكلام، فسردت له كلاما مطولا في فضل الدعاء. ثم انتقلت إلى سرد آيات كثيرة وتقصدت أني أسردها له في أن الدعاء حق لله، لا يدعى غير الله كائنا من كان. طيب ممتاز. قلت اسمع، الآية الأولى يقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الآية الثانية يقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الثالثة يقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآية الرابعة فلا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الآية الخامسة يقول الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الآية السادسة يقول الله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. الآية السابعة يقول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الآية الثامنة نعم، وذكرت له آيات كلها خاصة بإخلاص الدعاء، الدعاء بالذات. ممتاز. اقتنع إخلاص الدعاء بالذات. ثم بدأت أسوق الحديث والرجل يستمع كلها آيات وأحاديث. لما انتهيت قلت له هذا الذي سمعته ليس لي فيه ولا كلمة، كلها آيات قرأتها عليك من الكتاب والسنة وأنت الآن سمعتها كلها. ممتاز. قلت له واضحة؟ قال نعم. قلت له واضحة الآيات؟ قال نعم. قلت حقيقة أنا كنت أريد أتأكد هل يعني الرجل فهم أو فهم. لا. قلت له إيش رأيك؟ طبعا السؤال غلط، يعني آيات وحديث وتقول إيش رأيك، السؤال غلط، لكن أنا كان قصدي أن أعرف يعني فقلت له إيش رأيك؟ فقال كلمة يا أخي عجيبة جدا عليها نور والله. قال لي تقول لي إيش رأيك وانت تقرأ علي آيات وأحاديث، تقول لي إيش رأيك وانت تقرأ علي آيات وأحاديث، ما فيها رأي، هذه واضحة، ما فيها رأي. مثل الشمس. فأنا أيضا ازددت رغبة في أن أعرف هل الرجل فهم أو لا. قلت له يا حاج أو يعني أنت الآن سمعتك تقول وانت مادن يديك مدد يا رسول الله، والآن تسمع هالآيات كلها واضحة، أن تقول واضحة، فلهذا نقول لك إيش رأيك. قال لي بالحرف الواحد. أنا من بلد كذا وكذا، سمى بلده، ما حد قال لي الكلام هذا. سبحان الله. أنا من سمى لي بلده، قال أنا من بلد كذا وكذا، ما حد قال لي الكلام هذا. يعني هذه الآيات ما تليت عليه. الله أكبر. وإنما الذي ذكر له من بعض المضلين الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، قيل له أشياء غير هذا، وصوروا له إن دعاء غير الله هو توسل، أو مثلا هو استشفاع، وأطلقوا أسماء على دعاء غير الله لا تغير الحقيقة، لأن تغيير الأسماء أو إعطاء الشيء غير اسمه لا يغير حقيقته. مثل الآن لو سميت الخمر مشروبا روحيا أو سمي الربا فوائد أو سميت الرشوة إكرامية أو سمي الشرك توسلا، هل تتغير الحقائق؟ لا، ما تغير الحقائق. فلكن مساكين العوام لبس عليهم بطريقة أو بأخرى، وأوهموا أن هذا ليس شركا وإنما هذا استشفاء أو مثلا توسل أو أعطيت أسماء، وإلا الأمر واحد. يعني الله قال في القرآن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني شيخ بعد إرادة هذه الآيات اقتنع؟ لا لا، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى الرجل مثل ما، فيعني الذي يريد الخير الحمد لله أمامه الآيات والأحاديث، الله أكبر، وأمامه كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. ذكرت آية مهمة كانت غابت عن، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون. هنا يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، قوله لا برهان له به ما المراد بها؟ يقول أهل العلم هذا وصف لازم، بمعنى أن كل دعاء غير الله لا برهان عليه ولا حج، وكل ما يتمسك به من يدعون غير الله كلها أشياء ليست حجة لا برهان. مهما يورد من الأدلة أو الشواهد أو مهما أوردوا، يعني خذها فائدة لك، كل ما يورد في الاستدلال على صحة دعاء غير الله كله لا برهان. الله أكبر. هذا وصف لازم لكل دعاء غير الله. مثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني هذا وصف لازم لكل عبادة لغير الله ما أنزل الله بها من سلطان، يعني لا حجة فيها ولا برهان. جميل، أحسن الله إليكم الشيخ الكريم، نفع الله بكم. قال المصنف رحمه الله وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هنا الأخوان تابعوا معي. الآن المشرك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل هذا السؤال من يجيب المضطر إذا دعاه، ماذا يقول المشرك إذا قيل له من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ومن الذي يكشف السوء إذا حل، الأصنام أم الله؟ ماذا يقولون؟ الله. فالآن هنا لاحظ معي، الآن الله سبحانه وتعالى يقررهم يعني يحتج عليهم بأمر يقرون به لأمر لا يقرون به. ما الذي يقرون به؟ أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله. ومن الأدلة على ذلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن لقناعتهم أن الذي يجيب المضطر ها هو الله، والذي يكشف السوء هو الله، هم مقتنعين بهذا. فالله عز وجل يحتج عليهم بأمر يقرون به، وهو أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو رب العالمين، فإذا لماذا تعبدون غيره؟ لاحظ التقرير، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يعني كيف تتخذون إله مع الله وأنتم تعلمون أنه وحده الذي يجيب المضطر، وحده الذي يكشف السوء، وحده الذي يجعلكم خلفاء الأرض، يموت واحد ويخلفه آخر، استخلفكم في الأرض لينظر كيف تعملون. فأإله مع الله، والإله هو المعبود، فكيف يتخذ معه آلهة؟ والحال أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه ولا يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. قال قليلا قليل ما تذكرون، يعني قليل تذكركم، وإلا لو كان لكم تذكر وتبصر وتدبر في الأمر لعلمتم أن هذا برهان واضح تعرفونه أنتم وتدركونه على فساد دعاء غير الله والالتجاء إلى غيره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فلا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا الله، إذن لماذا يدعى غيره؟ لماذا يتخذ شريك معه؟ لماذا يسأل غيره؟ والأمر كله بيده سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. هنا يعني حقيقة فيه أمر لا بد من الإشارة إليه، ويعني أيضا يجرنا إليه التساؤل الذي طرح قبل قليل. بعض من يلبسون على العوام وعلى الجهال في هذا الباب ماذا يقولون؟ يقولون بالحرف الواحد، وقرأناه في بعض كتبهم، يقولون بالحرف الواحد، يقول إن دعاء غير الله، بالحرف الواحد، إن دعاء غير الله وسؤال غير الله ليس شركا إلا إذا اعتقد في من يسأله أنه نافع ضار. إذا وجدت عقيدة في من تسأله أنه نافع ضار فهنا يكون شرك. حتى بعضهم قال لو سألت حجرا ما لم تعتقد أنه نافع ضار ليس شركا. إذا ماذا يعتقده؟ هنا لاحظ الرد عليهم في الآية، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل يعتقدون، هل يعتقد المشركون في أصنامهم أنها نافعة وضارة ومعطية ومانعة؟ لا، لا يعتقدون ذلك في وإنما يعتقدون ذلك في الله. إذن لماذا تسألونهم؟ يقولون بصريح ما ذكره الله في القرآن، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني لا نعبدهم لأنهم يضرون وينفعون ويعطون ويمنعون، لا، هذا الأمر بيد الله. بل يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ما يملك شيء، أنت الذي تملك، إذن لماذا تعبده؟ قال نعبده ليقربنا إلى الله. فهنا يقول هؤلاء دعاء غير الله وسؤال غير الله ليس شركا إلا في حالة واحدة، إن اعتقدت في من تدعوه أنه بيده نفع وضر، هنا يكون الشرك. فلما يسمع الجهال مثل هذا الطرح تنقلب عندهم الموازين وتنخسف العقول ويقعون في الشرك الصراح، وهو يظن أنها، ويقرأ الآيات ويظن أنها لا تعنيه، لأنه يدعو غير الله، صح؟ نعم، ويدعو غير الله ويعرف انه يدعو غير الله، لكن قالوا له ما دمت انك لا تعتقد فيه انه ينفع ويضر لست مشركا، فلم تقع في الشرك في هذا الحال. لو لاحظ، لو انه دعا غير الله واعتقد فيه انه ينفع ويضر وبيده النفع والضر، يكون وقع في نوعين من الشرك، شرك الربوبيه وشرك الالوهيه. نعم، شرك أنه دعا غير الله، وإذا دعا غير الله ولم يعتقد أنه نافع وضار فهو مشرك شرك الألوهية، لأنه صرف العبادة لغير الله، العبادة لله. والآيات التي تلوناها وفي القرآن مثلها كثير كلها تتعلق بالدعاء. أما شرك الربوبية فالمشركون كانوا يقرون أن الله الخالق الرازق المنعم الذي يجيب المضطر، يقرون بهذا، ولكن يشركون في العبادة. فالذي يفعل الأمرين وقع في نوعين من الشرك. في عصرنا هذا يا شيخ يفعلون الأمرين بالنسبة للذين يطوفون حول القبور، يعتقد أن صاحب هذا القبر يضر وينفع. في من يقول ويصرح أن من الأولياء من عنده من القدرة أن يقول للشيء كن فيكون. أعوذ بالله. هذا ما قاله، لم يقوله الذين، ما قاله من عبده الأصنام، ما قالوا هذا، ما قالوا، ما قالوا زلفة، هي زلفة، ما قالوا وسيلة. ما قالوا ان الاصنام يعني تقول الشيء كن فيكون، ولا قالوا انها تعلم ما كان وما سيكون، ما قالوا هذا، سبحان الله. وانما هي يعني تماثيل او اصنام لاشخاص صالحين، وهم يعبدونها لكي تقربهم الى الله.

وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. تعيد أوله. طيب. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني بإسناده في معجمه، والطبراني رحمه الله له ثلاثة معاجم: المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، وكلها مطبوعة، وهذا الحديث رواه رحمه الله في معجمه الكبير. وبعض العلماء تكلم في هذا الحديث من جهة إسناده، لكن يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الاستغاثة أنه يصلح للاعتضاد ويشهد لمعناه الكتاب والسنة. طيب. ويشهد لمعناه الكتاب والسنة. يقول أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، يعني من شأنه ومن صفته أنه يؤذي المؤمنين. فقال بعض الصحابة، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وهو أن الاستغاثة عبادة ولا تصرف إلا لله جل وعلا. هنا نريد أن نتأمل سويا في الحديث، وتابعوا معي. هنا قال بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله. يأتي السؤال هنا: هل هذا الذي قاله هذا الصحابي قوموا بنا نستغيث بغير الله، قوموا بنا نستغيث برسول الله، قوموا بنا نستغيث برسول الله، هل هو في أمر يقدر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو في أمر لا يقدر عليه؟ هل هو في أمر يقدر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو في أمر لا يقدر عليه؟ هل كف أذى هذا المنافق الذي كان يؤذيهم، هل كان قادرا عليه عليه الصلاة والسلام أو ليس قادرا؟ هم يعني من قال هذه الكلمة: قوموا بنا نستغيث برسول الله، لأنه بيده السلطة وبيده الولاية، فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله. فهل هو أمر يعني هل هم طلبوا الاستغاثة في أمر يقدر عليه أو في أمر لا يقدر عليه؟ إن كان طلب في أمر يقدر عليه، فمر معنا في الحلقة الماضية: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني أن تطلب من شخص حاضر وقادر، أو قال: قوموا نستغيث بفلان، يعني نخبره بهذا الأمر ونذكر له هذا الخبر. فإن كان قادرا على كف أذاه فيكونون طلبوا منه شيئا قادر عليه. جميل. وإن كان ليس قادرا على كف أذاه فيكونون طلبوا منه أمرا لم يكن قادرا عليه. فأنا أريد نستحضر هذين الأمرين حتى نفهم الحديث على ضوء ذلك. طيب. الاحتمال الأول: إن كان قادر، إن كان هذا الذي طلبوه منه أمر قادر عليه عليه الصلاة والسلام أن يكف أذاه بما أتاه الله عز وجل من ولاية وسلطة، إن كان قادرا، فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام، انتبه للفائدة، فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله؟ أنه لا يقدر عليه إذا كان، لا، نحن الآن قلنا الاحتمال الأول أنه قادر، طلبوا منه شيئا هو قادر عليه، قادر عليه، فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. إذا كان في قالوا هذه الكلمة إنه قوموا بنا نستغيث برسول الله في أمر يقدر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، يعني في أمر جائز، ولكن منعهم من هذا اللفظ سدا للذريعة وحماية لحمى التوحيد، خشية وقوعهم في الاستغاثة وحماية لحمى التوحيد، يعني في طلبوا منه في حياته وفي أمر قادر عليه، ومع ذلك قال لهم إنه لا يستغاث بي. كل هذا صيانة منه عليه الصلاة والسلام وحماية منه لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. طلبوا منه وهو حي بين أظهرهم في أمر هو قادر عليه عليه الصلاة والسلام، وقال لهم هذه الكلمة، فكيف يستغاث به بعد مماته فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ الله أكبر. هذه واحدة. الثاني إن قيل أنهم طلبوا من أو استغاثوا به في أمر لم يكن قادرا عليه، وفكهم من أذى هذا المنافق، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، يعني يطلب كف أذاه من الله والتجئ إلى الله. فيقال هنا أيضا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في حياته وهو بين ظهرهم إنه لا يستغاث بي في أمر هو لا يقدر عليه، لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فكيف به بعد مماته؟ جميل. فإذا في كل المعنيين الآية في الحديث فيه إبطال الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، إن كان فيما أمر يقدر عليه فمن باب سد الذرائع. جميل. ها؟ وحماية حمى التوحيد يمنع، وإن كان في أمر ليس قادر عليه فهذا الأمر فيه أوضح. جميل. ومع ذلك تجد من يغالي في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول في مغالاته في شأنه مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت صلاة الله وسلامه عليه، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. لاحظ هذا الأمر وقارنه بالحديث وقارنه بالآيات حتى تدرك غربة الدين وغربة التوحيد عند هؤلاء وأمثالهم، وتأمل البيت بعد إصلاحه على التوحيد. لو كان القائل قال في بيته هذا يا خالق الخلق، يخاطب الله سبحانه وتعالى يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك يعني يا الله الدنيا وضرتها يعني الآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم، يكون ماذا؟ معناه صحيح، يكون توحيد وإخلاص. صحيح. وإذا أعطي حق الله لغير الله ماذا يكون إذن الكلام؟ نعم. طيب. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم. لدينا اتصال الأخ نبيل. طيب أطلنا عليه قليلا لعودة الاتصال الأخ نبيل مرة أخرى. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، فيما يتعلق الشيخ بالدرس الماضي وصلتنا بعض الأجوبة من الإخوة نستعرضها بشكل سريع. هذا سراج يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النوع الأول من أنواع سراج من الكويت. هذا ما شاء الله متفاعل جدا مع مشاركاته طيبة، شكر الله له وأثابه، اللهم آمين، فتح الله عليه. نعم اللهم. يذكر الآن أنواع النذور. النوع الأول نذر الطاعة، وهو كل نذر كان في طاعة الله عز وجل كنذر الصلاة والصوم والعمرة والحج إلى آخره. قال تعالى نعم كان يقول الله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا، ودليله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. جميل. وهذا النذر يجب الوفاء به. ثانيا نذر المعاوضة الذي يعلق فيه الناذر الطاعة على حصول شيء أو دفع شيء بحيث لو لم يحصل لم يقم بالطاعة، وهذا محل النهي. ويقال له أيضا نذر المجازات. المجازات نعم. وذكر الحديث أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهان عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح، رواه البخاري ومسلم. وأيضا قال في الحديث الذي مر معنا لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيئا. طيب. نعم. النوع الثالث نذر المعصية، وكل نذر فيه معصية لله، كأن ينذر أن يفعل معصية من المعاصي كالزنا أو شرب الخمر أو السرقة، وهو مما لا يجوز الوفاء به بحال، بل عليه أن يكفر عن نذره بكفارة يمين في أحد أقوال أهل العلم. جميل. دليل عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية، رواه مسلم. النوع الرابع نذر اللجاج والغضب، وهو كل نذر يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب غير قاصد صاحبه للنذر ولا للقربة على وجه التحقيق، وصاحبه مخير بين كفارة يمين والوفاء به، ومثله النذر المباح الذي ليس بطاعة ولا معصية. نعم. وبقي الأمر الذي مر وهو نذر المقصود اللي هو النذور الشركية. النذور الشركية. نعم. قد يمكن نساها الأخ سراج. نعم. شكر الله له، جوابه طيب وممتاز. نعم. طيب. بالنسبة للجواب الثاني من أحاديث التعوذ عند النساء، هذه مشاركة من لطيفة بنت محمد من السعودية، تقول: الجواب الثاني من حديث التعوذ عند النساء، أولا: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. صحيح الحديث صحيح، لكن لم تم يعني ترد أين هذا، يعني أين تخرج هذا الحديث. الحديث الثاني: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام، أيضا تقول هذا الحديث صحيح. ثالثا: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، هذا حديث حسن. رابعا: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والذلة والقلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، صحيح. وخامسا: اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وهذا حديث صحيح. ثم يعني عقبت بملحوظة تقول: تخريج الأحاديث من 2 إلى 5 هو تخريج الشيخ محمد التويجري في كتابه مختصر الفقه الإسلامي، وجزاك الله خيرا. وجزا الله خيرا على هذه المشاركة. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه ما يتعلق يعني بالأسئلة عموما. في بعض الأخوان وبعض الأخوات يعني لم يكن هناك تخريج للأحاديث، فما نستطع أن نقرأ بناء على يعني رغبتكم أن يكون هناك تخريج للأحاديث. الأخوة الحضور معنا في الاستوديو جزاهم الله خير، يمكنهم الآن طرح أسئلتهم على شيخنا الكريم. طيب، قبل ذلك إذا تأذنون الأخوة يحضرون أسئلتهم، لدينا اتصال. الأخ مشرف من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أخي الكريم. شيخ، بالنسبة للاستغاثة المقصودة بالحديث اللي رواه الطبراني، هل هم يعني استغاثة من السؤال أنهم يريدون أن يسألون مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الاستغاثة بطلب له أن يفكهم هذا المنافق يعني؟ طيب، واضح السؤال. يعني والسؤال الثاني يعني أهمية دقيقة يعني أخ مشرف، عفوا، واضح. نعم. السؤال الأول يا شيخ. نعم. طيب، السؤال الثاني تفضل. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة يعني أهمية التوحيد، أهمية التوحيد يعني ودراسة هذا الكتاب المهم، والشيء الثاني يعني أوقات أنا أتابع على قناة المجد، لكن للأسف يعني ما أقدر الأوقات أضبطها بالضبط يعني وقت. طيب. الدروس هو الوقت طبعا شرح كتاب التوحيد بعد صلاة العصر يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة، وبعد صلاة العشاء، وتعاد يعاد كلا الدرسين بعد صلاة الفجر من اليوم الذي بعده يوم الخميس بعد صلاة الفجر بإذن الله بتوقيت مكة المكرمة، يعاد كلا الدرسين، يمكنك يعني بحيث إذا ما استطعت من الأربعاء تتابع يوم الخميس. طيب. طيب. الله يجزاكم خير. وإياكم إن شاء الله. جزاكم الله خير، وكذلك الموقع يعني الموقع على الشاشة، الله يجزاك خير. طيب طيب، أحسن الله إليكم، شكرا. طيب. يا أخي مشرف، بارك الله فيكم. لدينا اتصال آخر، محمد بن قريات من السعودية. أخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. أولا يا شيخ إني ما أتكلم فيك يا شيخ، قلت ما حتى رجال من خارج هذه المملكة من خارج السعودية. طيب. هذا رجل أتكلم فيك يدعي طال عمرك علم الغيب، ويدعي أنه يطير في الهواء، ويدعي طال عمرك أن عندهم كرامات، وأن عندهم بارك الله فيك الله يحفظك أن عندهم أولياء يطلبون منهم المدد، يطلبون المدد منهم ويدعون بارك الله فيك ان الرجل امامات. هذه اشياء انذكرني بها بارك الله فيك الله يحفظك قبل قليل. يقول ان الرجل اذا مات واتوا به الى الولي ورعاه من الذي يحيى يعني طيب. اخ محمد يعني في جمله سؤالك قد فهمنا المقصود من سؤالك لانه يحصل تقطع في الاتصال. اين بارك الله فيك الله يحفظك. طيب كانه يكلم من جواله. طيب اخ محمد خلاص باذن الله تسمع الاجابه من الشيخ. احسن الله اليك شكرا لك الله يحفظك. لدينا اتصال الأخ بشير. بشير من الأردن. الأستاذ بشير لازال معنا. نعم معك. السلام فضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. حياك الله بالخير. أشهد الله عز وجل والملائكة ومن يسمع هذا الكلام. أشهد الله عز وجل على محبتكم في الله. جزاك الله خير وأحبك الله. وأسأل الله جل وعلا أن يثيب الشيخ عبد الرزاق على مجيئه إلى الرياض وتعنيه ومتابعة لهذه الحلقات، وأسأل الله جل وعلا أن يثيبها الثواب العظيم وأن يجزيه ويجزي والده خير الجزاء. اللهم آمين. وأحب أن أشكر الشيخ وفقه الله على كتابه فقه الأدعية والأذكار، وأتمنى من الشيخ حفظه الله وبارك فيه ونفع بعلمه أن يعلق ولو تعليق بسيط حول يعني ما حصل مؤخرا من التعدي على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في ما حصل من الدنمارك وإساءته للحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن نتحدث عن كتاب التوحيد في هذا الشرح العظيم وهذا الشرح المفيد من الشيخ وفقه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شكرا جزيلا الأخ بشير. لدينا اتصال آخر. أبو عبد الله السلام عليكم. أبو عبد الله من الرياض. أتكثر لنا الوقت يضيق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين ممكن. تفضل أبو عبد الله على إجازة الله يحفظك. سؤال أول، حكم طلب المعونة من أحد المخلوقين إذا كان يقدر على طلبه. طيب. هل يدخل في الاستغاثة ولا؟ إذا كان يقدر على طلبه، مع أن الشيخ قد أجاب عن ذلك لكن بإذن الله سنطرح عليه التساؤل مرة أخرى. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، أيهما أعظم إثما، الحلف بالله كاذبا أم الحلف بغيره صادقا؟ أم الحلف يعني بغير الله؟ بغير الله عز وجل صادقا. طيب شكرا جزيلا أبو عبد الله. شكرا جزيلا لجميع الإخوة المتصلين على هذه الأسئلة وتفاعلهم معنا في هذا اللقاء المبارك. شيخنا الكريم، نبدأ بالأخ مشرف يسأل عن حديث الذي رواه الطبراني أن السؤال قد لا يكون يعني بقصد الاستغاثة إنما هو بطلبه من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الواضح في هذا الطلب أن هذا المنافق كان يؤذي المؤمنين، فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله، أي نطلب منه أن يكف أذى. هذا المراد، أن نطلب منه أن يكف أذى. وإما أن يكون هذا في مقدورة عليه الصلاة والسلام ومستطاع أن يقمعه ويمنعه، أو أنه يكون مستشر وليس في مقدورة أن يقمعه. فعلى كلا الاحتمالين قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به، فإن كان أمرا في مقدوره فأراد عليه الصلاة والسلام أن يحمي حمى التوحيد ويسد ذرائع الشرك بالمنع من هذا اللفظ، وإن كان أمرا ليس في مقدوره عليه الصلاة والسلام فهو أيضا منعهم من طلب أمر من مخلوق لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. طيب. وكل هذا يدلنا على خطورة الشرك سواء في ذاتها أو في وسائله. طيب. وما يفضي إليه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ محمد من القريات يسأل شيخ، يعني كان هناك الاتصال غير واضح من الأخ محمد، ربما كان يتصل من يعني جهاز جوال فما صار هناك الاتصال واضح، لكن على كل حال فيما فهمنا أنه هناك يقول خارج هذه البلاد هو يعني أشار إلى أشياء من الضلال التي توجد يدعون الغيب. أي يعني في في في مثلا الاستغاثة بغير الله والاعتقاد في غيره أنه يعلم ما كان وما يكون، ويعني أنه يقول للشيء كن وأشياء من المغالات يعني عجيبة في الغلاة وأهل الضلال والباطل. يقول يأتون بالميت عند الولي, يأتون بالميت عند الولي عند القبر ويسألونها بعض الأشياء. ربما نعم ربما يفعلون هذا أو أشنع منه. فهذه أمور كثيرة تأتي من الجهل بالتوحيد. ولو لو لو وقف هؤلاء وأمثالهم على التوحيد وعلى هذه الآيات المباركة والأحاديث التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لزالت عنهم هذه الضلالات, ولكنهم يعني ركنوا إلى ما عندهم من من من من فهوم باطلة وأهواء يعني فاسدة, ونشأوا عليها واعتادوا عليها. ولما يخاطبون بالآيات والأحاديث يتكابر ويتكاثر الواحد منهم أن يترك شيئا نشأ عليه ونشأ عليه آباءه وأجداده, فيتكاثر أن يرجع إلى الحق إلا من فتح الله عليه. والذي ندعو إليه كل من يسمع أن يقرأ التوحيد في القرآن وفي السنة. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما جمع للناس آيات التوحيد وأحاديث التوحيد في هذا الكتاب, يعني ليس له إلا جمع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم. وكثير من الناس من الله عليهم بقراءة هذا الكتاب كتاب التوحيد, قرأوه ويعني تفكروا فيه وتأملوا في الآيات التي فيه وشفاهم الله من هذا البلاء وهذا الشر. ولهذا هذه دعوة حقيقة أوجهها للجميع أن يقرأوا هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, وأؤكد أنه ليس في هذا الكتاب إلا آيات وأحاديث جمعت في تقرير التوحيد وبيانه, وهي فيها شفاء بإذن الله لكل هذا الضلال المتراكم والباطل الكثير الذي بلي به كثير من الناس. نعم, وهو كتاب متيسر شراؤه بثمن قليل. نعم, الحمد لله, منتشر حتى في جميع يعني المكتبات ودور النشر. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن البركة التي في هذا الكتاب ترجم لأكثر لكثير من لغات العالم. الله أكبر. وشرح يعني كثير من الشروح, وهدى الله عز وجل خلق كثير للتوحيد والحق والإخلاص بتوفيق من الله من خلال هذه الآيات والأحاديث التي جمعها المصنف في هذا الكتاب. شيخنا الكريم الأخ بشير جزاه الله خير يعني تطرق إلى نقطة هامة جدا, وهي ما يتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم من يعني اتهامات باطلة في بعض وسائل الإعلام, وخاصة ما كان في دولة الدنمارك. توجيه يا شيخ بهذا الخصوص وأيضا موقف المسلمين تجاه هذه القضية بإجازة الشيخ. هذا الذي الآن في الدنمارك يفعله بعض الحاقدين على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليس أمرا جديدا في التاريخ, لا تاريخ نبينا عليه الصلاة والسلام ولا تاريخ الرسل الذين قبله. والله عز وجل سلى نبيه في القرآن بقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك. فالاستهزاء هذا موجود, وهو موجود عند القلوب المظلمة والنفوس الضائعة التي يعني لم تكتفي بالضياع والضلال بالإعراض عنه بل بالسخرية والاستهزاء بحملته. وإلا فإن محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام الهدى, وبعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين, وأرسله تبارك وتعالى بالحق والهدى ودين الحق, أرسله بالتوحيد أفضل عباد الله وأقومهم قيلا وأكملهم طريقة. ليس في عباد الله من هو أفضل عبادة منه, وليس في عباد الله من هو أكمل خلقا منه, وفي كل جوانب الخير إمام وقدوة. ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والذي حقيقة أقوله في هذه المناسبة وأستدل عليه من القرآن أن هجوم هؤلاء الشرس على أفضل البشرية وخيرهم محمد بن عبد الله هذا إذن إن شاء الله بمحقهم وزوالهم وهلاكهم ودمارهم. وقرأ قول الله تعالى في سورة الرعد ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اقرأ الآية التي بعدها ولقد استهزئ برسل من قبلك. الله أكبر. مرة ثانية نتابع السياق, وهذا حقيقة فيه بشارة, ونسأل الله عز وجل أن يهلك كل من كل من تجرأ على شخص النبي عليه الصلاة والسلام بالاستهزاء والسخرية والتهكم، وأن لا يبقي منهم ديارا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. يقول جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وتأمل: أمليت يملي للظالم ولا يهمله، وإذا أخذه تبارك وتعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر. وأي جناية وأي ظلم وأي عدوان أن يسخر بإمام البشرية وقدوة العباد. إذا كنت أظلمت عليك الطريق فلم ترى الحق فكف عن السخرية، لعله يفتح عليك يوم من الأيام فتفهم الحق. أما إذا سخرت واستهزأت قطعت وحرمت نفسك من الخير وناديت على نفسك بالنكال والعقوبة المعجلة والمؤجلة. طيب. فهذه حقيقة، يعني إذن بمحق هؤلاء، نسأل الله أن يهلكهم ويقطع دابر كل ساخر مستهزئ برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويعني تأمل في هذا المقام، تأمل في هذا المقام قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، وقول الله تعالى: إن كفيناك المستهزئين. وأيضا تأمل قول الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقول: إنا لننصر رسلنا. فالله عز وجل ناصر رسوله وسيكبت بإذنه تبارك وتعالى هؤلاء ويمحقهم بهذه الجرأة وهذه السخرية. ولهذا عقلاء هؤلاء ومن عندهم شيء من الفهم ينبغي أن يأخذوا على يد هؤلاء الحمقى ويد هؤلاء الغوقى ويد هؤلاء، لأنهم يجرون مصيبة على مجتمعهم كله بهذه السخرية بإمام البشر وقدوة عباد الله وأزكى البشرية صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال الكلام في المسلمين، يعني حتى نحن في عقيدة الإسلام نحترم حتى أنبياء النصارى وأنبياء اليهود، ولا يمكن هذا الهجوم هو حقيقة حماقة. وأيضا أريد أقول بالمناسبة شيء: في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض المشركين يذمونه ويهزؤون به، فماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: مذمم فعل كذا ويسخرون، ومذمم فعل كذا فيسخرون، ومذمم، ويأتون بأشياء وينسبونها إلى مذمم. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: انظروا في معنى الحديث، انظروا كيف يصرف الله عني، يسبون مذمما وأنا محمد. الله أكبر. اللهم يسبون مذمما وأنا محمد. وهنا أيضا لو نظرت هم رسموا صورة، وهذه الصورة جعلوها سخرية، وهذا في تخيلهم هم. وإلا شخص محمد عليه الصلاة والسلام أكمل البشر، لا لا لا ترسمها أقلامهم ولا تصلها أفهامهم، وكيف تصل أفهامهم شخص أزكى البشرية وأطيبهم؟ انظروا كيف يسبون مذمما وأنا محمد. وهؤلاء يرسمون صور، يعني صور سيئة لا تمثل إلا ما يدور في مخيلاتهم من الفساد، وهم يسخرون في الحقيقة أنفسهم، وما يدور في مخيلاتهم من تفاهة وحماقة. وإلا محمد عليه الصلاة والسلام أزكى وأجل، والله جل وعلا قال: إن كفيناك المستهزئين. طيب. والله عز وجل يتولاه ويتولى كل مؤمن المؤمنين. اللهم امين. ابو عبد الله يا شيخ يسال عن حكم طلب المعونه اذا كان الشخص هذا يقدر، وهذا ذكرتموه في ثنايا حديثكم. نعم. اذا كان حاضرا هذا الشخص ويستطيع تنفيذ هذا الامر فهذا ليس فيه اشكال. ذكر: ايهما اعظم، الحلف بالله كاذبا ام الحلف بغير الله صادقا؟ الحلف بغير الله صادقا اعظم، لان هذا الشرك الذي هو الحلف بغير الله صادقا، والحلف بالله كاذبا كبيره. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بغير الله صادقا هذا شرك، والحلف بالله كاذبا هذا كبيرة، والشرك أعظم. طيب أحسن الله إليكم. في الواقع الأخوة الحضور نعتذر إليكم أشد الاعتذار، ويعني نثمن حضوركم، نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، لم يبقى لدينا متسع من الوقت، لكن هذه الوجيهة الطيبة إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى يجزيكم على حضوركم وتفاعلكم معنا. شيخنا الكريم، وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، لعلكم تختمون الدرس وتذكرون سؤالي هذا الدرس المبارك. أطرح سؤال أول يتعلق بموضوع الدرس. طيب. وسؤال ثاني يتعلق بسؤال بشير من الأردن حفظه الله. ممتاز. السؤال الأول، أريد جمع 10 آيات من القرآن الكريم في بطلان دعاء غير الله، وعرضت أنا جملة منها، فجمع 10 آيات من القرآن الكريم في أنه لا يدعى غير الله، تجمع من كتاب الله عز وجل. والسؤال الثاني، جمع الآيات من القرآن الكريم فيما يختص بهذا الموضوع وبهذا الحدث المشين والتصرف القبيح الذي فعل في الدنمارك، تجمع الآيات التي فيها أن المستهزئين بالنبي عليه الصلاة والسلام والساخرين به شأنهم هو الأبتر، وكفاية الله عز وجل لنبيه، وأن الله عز وجل لهم بالمرصاد، وأن يجمعون الآيات 10 آيات تتعلق بهذا الأمر. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينتصر لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يمحق هؤلاء المستهزئين، وأن يقطع دابرهم، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. أحسن الله إليكم شيخنا، شكر الله لكم. شكر الله لكم وللجميع حفظكم الله. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل بعد هذا الدرس المبارك إلى نهاية هذا اللقاء. دائما وأبدا نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله يثيبكم يا شيخ.